بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، هذا هو الدرس 99 بعد 300 من دروس جامع المسائل، وما زلنا في ذكر هذه الكلمة العظيمة سبحان الله وبحمده. وفي هذا اليوم نأخذ المواضع التي يعني يشرع فيها هذا الذكر لحث الله سبحانه وتعالى على الإكثار منه، كما قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. فكانت حياة النبي صلى الله عليه وسلم في مواطن كثيرة من يومه وليلته كلها فيها تسبيح، فنأخذ بعض المواضع. أولا، أن هذا الذكر يعني مرغب فيه عموما، يعني أن يقول الإنسان طوال يومه: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. قال عليه الصلاة والسلام: لأن أقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر أحب إلي مما طلعت عليه الشمس. حب، والشمس تطلع على كل نفيس في هذه الدنيا وعلى الأموال وعلى الكنوز. إذا قال هذه الكلمة والتي أولها التسبيح سبحان الله والحمد لله لا إله إلا الله الله أكبر أحب إليه مما طلعت عليه الشمس، هذا يدل على الإكثار منها. وكذلك قبل ذلك قوله تعالى: فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون، يعني في العشي وفي الظهر. فهذا دليل على الذكر العام لهذه الكلمة. ثم الثاني، أنها من أذكار الصباح والمساء كما قدمنا أنها من أذكار الصباح والمساء، أن يقولها حين يصبح سبحان الله وبحمده 100 مرة، حين يمسي 100 مرة، وإن زاد الله سبحانه وتعالى له. هذا قد تقدم في الدرس الماضي. والموضع الثالث، أنه لو تأملت التسبيح في الصلاة لرأيته في مواطن كثيرة في الصلاة، ففي بعض أدعية الاستفتاح فيها: سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك، وفي بعضها: الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا. هذا في الاستفتاحات الواردة عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وكذلك في الركوع ماذا يقول المصلي؟ يقول سبحان ربي العظيم، تسبيح لله سبحانه وتعالى سبحان ربي العظيم، ويقول: سبوح قدوس رب الملائكة والروح. انظروا، تسبيح سبوح قدوس رب الملائكة والروح، ويقول: سبحان ذي الجبروت والملكوت والكبرياء والعظمة، ويقول في الركوع كذلك وفي السجود: سبحانك اللهم وبحمدك اللهم اغفر لي، الله أكبر. هذه أذكار كثيرة للتسبيح في الركوع، ما يقارب 4 أذكار أو أكثر في الركوع: سبحان ربي العظيم، سبوح قدوس رب الملائكة والروح، سبحان ذي الجبروت والملكوت والكبرياء والعظمة، سبحانك اللهم وبحمدك اللهم اغفر لي، كلها تسبيح في الركوع. وفي السجود كذلك، يقول: سبحان ربي الأعلى، ويقول: سبوح قدوس رب الملائكة والروح، هي مشتركة بين الركوع والسجود، ويقول: سبحان ذي الجبروت والملكوت والكبرياء والعظمة، كذلك مشتركة، ويقول: سبحانك اللهم وبحمدك اللهم اغفر لي، كذلك مشتركة بين الركوع والسجود. فالصلاة فيها مواطن كثيرة، فيها التسبيح، فيها تسبيح الله سبحانه وتعالى. وبعد الصلاة الإنسان يسبح الله سبحانه وتعالى بقوله: سبحان الله 33 مرة، كما ذكرنا ذلك في الدرس الماضي، أنه يقول سبحان الله والحمد لله والله أكبر كل واحدة 33 مرة، ويتمم بها 100، يقول: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد على كل شيء قدير. أو بعض الأحيان يذكر التكبير 34 مرة حتى تكتمل 100، أو بعض الأحيان يقول سبحان الله 25 مرة والحمد لله 25 مرة والله أكبر 25 مرة ويزيد معها لا إله إلا الله 25 مرة. هذه كلها صفات واردة لهذا الذكر بعد الصلاة. وكذلك من المواضع التي يقال فيها سبحان الله وبحمده في عند النوم كما تقدم في حديث علي أنه يسبح 33 ويحمد 33 ويكبر 34. وكذلك كفارة المجلس، قال النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يختم بهؤلاء الكلمات في نهاية مجلسه، أو قالت عائشة ما تلا النبي صلى الله عليه وسلم قرآنا قط حتى قراءة القرآن، إذا عمل عملا أو جلس مجلسا أو تلا قرآنا أو صلى صلاة إلا ويختمها بهذه الكلمات: سبحانك وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. هذه تسمى كفارة المجلس، تقال بعد قراءة القرآن، وتقال بعد الصلاة، وتقال في نهاية أي مجلس. يقول نهاية المجلس يكون طابعا عليها بالخير إن كان مجلس خير، وإن كان مجلس حصل فيه اللغط ولغو تكون كفارة لهذا المجلس: سبحانك وبحمدك، وتسبيح بحمد الله سبحانه وتعالى، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. ولهذا أهل الجنة من النعيم الذي يتنعمون به في الجنة أنهم يتنعمون بالتسبيح، فيلهمونه كما يلهمون النفس، يعني كما جاء ذلك في حديث جابر في صحيح مسلم أنهم يلهجون به كما يلهمون النفس، فيتنعمون بتسبيح الله سبحانه وتعالى في جنة الخلد. هذا ما يتعلق بهذه الكلمة العظيمة سبحان الله وبحمده، وإنما فصلنا فيها لأن المقصود من العلم هو النفع هو الانتفاع، وأن يؤثر ذلك في حياتنا، ليس المقصود فقط هو يعني تراكم المعلومات، إنما لتظهر أثر هذه على حياة الإنسان وعلى يومه وليلته، ونسبح الله سبحانه وتعالى في يومه وليلته. وما يكون ذلك من الآثار الذي استفاد من الاسم من اسم الله السبوح والقدوس، والآثار التي المترتبة على الإيمان بهذا الاسم أنه محبة الله سبحانه وإجلاله وتعظيمه، لأنه المتصف بصفات الكمال والجلال سبحانه وتعالى والمنزه عن النقائص والعيوب. وكذلك أن تنزيهه سبحانه في أقواله وأفعاله وأسمائه وصفاته يتعبد له بذلك، لأننا نثبت لله ما أثبته لنفسه وأثبته له رسوله من الأسماء الحسنى والصفات العلى، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وننزه الله عن الشريك والأنداد والصاحبة والولد، فهو الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. وهناك مسألة نختم بها هذا الدرس وستكون مقدمة لدرس آخر، وهي أن من ثمار أن الإيمان من الآثار المترتبة على الإيمان باسم الله السبوح والقدوس البعد عن ظن السوء بالله. هذه مسألة عظيمة جدا جدا، أن الإنسان إذا سبح الله وقدس الله ونزهه يسبحه وينزهه عن ظن السوء، لا تظن بالله ظن سوء، هذا يقدح في تنزيهك لله. وهذه المسألة تحتاج إلى درس كامل أو أكثر من درس، وهي مسألة مهمة جدا ويغفل عنها كثير من الناس، وهي أن من تنزيه الله أن تنزهه عن ظن السوء، لأنك إذا ظننت بالله ظن السوء يقدح ذلك في تنزيهك لله سبحانه. فما هو هذا ظن السوء، وما هي معالمه، ما هي أنواع ظن السوء بالله سبحانه وتعالى؟ لأن كثيرا من الناس لا يعلم هذا، وهذه مسألة ناقشها ابن القيم رحمه الله في كلام جميل جدا إن شاء الله أننا نذكره في الدرس القادم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا وإياكم بما سمعنا، والحمد لله رب العالمين.